ملخص كتاب المشوق إلى القرآن، التدبر تجربة تخوضها ونعيم تتذوقه، ومهما أخبروك عنه فلا بد أن تحياه بنفسك، من أخضر.com لمؤلفه عمرو الشرقاوي. القرآن الكريم هو دستور المسلمين، الكتاب الذي أنزل على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان معجزته إلى العالمين، ختام الكتب السماوية لخاتم النبيين والمرسلين، وحي من رب السماوات والأرض أرسله إلينا كي نتعرض له ونحيا به ونموت عليه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن المكتبة الإسلامية عامرة بالكتب التي تتحدث عن عظمة القرآن وأهميته وطرق تدبره والانتفاع به، وكتاب المشوق إلى القرآن يعد إحدى تلك المحاولات الجادة الذي يهدف إلى بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل على كتاب الله تعالى وينهل منه. أولاً، تاريخ القرآن العزيز. القرآن كتاب عزيز لا تملك إلا أن تشتاق إليه وتزداد شوقا كلما قرأت قصص السلف وأحوالهم مع القرآن، مثل قصة توبة الفضيل بن عياض ومصاحبته للقرآن، فقد كان الفضيل سارقا قاطعا للطريق، وكان يعشق جارية، فبينما هو يصعد الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم. فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن. هذه قصة توبة بسبب آية، قصة تعلمك هي وغيرها من القصص كيف تعيش مع حقيقة الوحي وصفته، وكيف تنهل من كلمات القرآن وتفهم رسالاته، فهو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، والله عز وجل قد تكفل بحفظه بخلاف غيره من الكتب، كما أنه يسر حفظه وتلاوته. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. ولكي نتحدث عن تاريخ القرآن الكريم ينبغي لنا البدء بالحديث عن العهد المكي، فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات من سورة العلق، ثم فتر الوحي ونزلت أوائل سورة المدثر، ثم تتابع نزول القرآن بعد ذلك. وفي فترة العهد المدني تميز القرآن بأنه قد بدأ يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مفرقا في عدد من الأدوات، وأنه لم تدع الحاجة إلى جمعه في مصحف واحد في ذلك الحين. أما في عهد الصديق فقد أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن، فعرض أبو بكر الفكرة على زيد الذي وافق بعد تردد، فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع وغيرها ومن صدور الرجال. وفي عهد عثمان كان مصحف عثمان موافقا لمصحف أبي بكر في الترتيب، وانتدب للعمل فيه زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد أرسل عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأقطار، ثم ظهر المختصون بالإقراء. فمهما استمعت إلى القرآن أو قرأته فأنت آخذ في الاهتداء بتنقية المحل وتبديد ظلمته واستبدال النور به وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك، حتى إذا نقيت المحل وطهرته كان الاهتداء بالقرآن بزيادة نور القلب، فيحصل التلذذ التام بحصول النور التام، ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر المعصية زوالا تاما. ثانيا، تعاهد القرآن. جاء الحث من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بالكتاب تلاوة ومدارسة، فجعله الله تعالى شارة المصلحين، لأن القرآن كتاب له أسرار لا تظهر إلا بكثرة المصاحبة، فكلما ازدادت صحبة المرء مع القرآن ازداد معرفة بأسراره وآياته وعجائبه، ولا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. والعبد إذا نسي الآية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، ولا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فصاحب القرآن في غبطة، والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذلك الذي صاحب القرآن. ومن تعاهده صلى الله عليه وسلم للقرآن معارضة الملك، فالعرضة من العرض، والمقصود بها مدارسة سيدنا جبريل عليه السلام القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرضه على جبريل عليه السلام مرتين. فالمعارضة نوع من أنواع التعاهد للكتاب المجيد، وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد العهد بالكتاب مع أمين الوحي جبريل عليه السلام. يأتي بعد ذلك تحزيب القرآن، والحزب هو الورد، وورد الرجل من القرآن والصلاة حزبه، والحزب هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد. أما قراءة الصلاة والقيام بالكتاب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد القرآن الكريم في الصلاة المفروضة وفي قيام الليل. والقيام بما تيسر من القرآن في الليل هو من أفضل طرق المعاهدة التي يجب لحافظ القرآن الاعتناء بها، إذ إن الليل مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس، ولا بد من التعاهد العام حضرا وسفرا. ومن تعاهده صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم أنه كان يقرأه على الدابة، على ناقته أو جمله وهي تسير به. ثالثا، التلاوة والتدبر. إن القرآن راحة لقلبك وسكون لنفسك في زمان القلق، وهو السكينة المفقودة في أزمنة التشتت والضجر، وهذا لما للقرآن من أثر عظيم في تحصيل السكينة وتسكين الجوارح وزوال الهم والغم والقلق. والقرآن حجة لك في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وفي الآخرة فإنه كما جاء في الحديث الشريف: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والتلاوة هي الوظيفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن التي تبعث في القلب النور والتي تمد بالحياة، تلك التلاوة التي تغمرنا بالجمال وتكون طريقنا إلى التجارة الرابحة. فالذين يتلون كتاب الله حق تلاوته هم الذين يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها. فالقرآن كما يقول المؤلف لا يشتغل حقيقة إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن. فالمعاناة الإيمانية النابعة من صدق الإقبال على الله وشدة الافتقار إليه تعالى هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس وتصفيتها. ويقول الصحابي عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. ويشير الكاتب إلى أن تثوير القرآن هو نوع من أنواع تعلم القرآن وتلقيه، ويقصد به مناقشة القرآن ومدارسته والبحث فيه. والتثوير لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر، إنما يمر بمراحل عدة، أولاها معرفة المعنى الإجمالي للآية، وثانيتها إثارة الأسئلة من القارئ على نفسه، وثالثتها مناقشة العلماء في تفسير الآيات الكريمة، والمرحلة الرابعة التأمل العميق بالاعتناء بعلوم السورة وعلوم الآية. أما التفسير فهو بيان معاني القرآن العظيم، وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر اجتهادا، وإما أن يصل إليه تقليدا. أما التدبر فأقرب ما يقال في تعريفه أنه تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والامتثال أو الوقوف مع الآيات، والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع بها، بينما التأثر ضرب من ضروب التدبر، وهو ما يسميه العلماء بالتدبر الوجداني. فالتدبر عملية عقلية تحدث في الذهن، والتأثر انفعال في الجوارح والقلب، قد يكون بسبب التدبر أو بسبب روعة القرآن ونظمه أو حال الشخص في تلك اللحظة. رابعاً، مجالس القرآن. اعتنى السلف رضوان الله عليهم عناية بالغة بكتاب الله عز وجل، وهذه العناية من آثار اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبين ذلك التعاهد من محبتهم للقرآن وإقبالهم عليه وعنايتهم به، وتعدد أوجه العناية بالتلاوة، وحزنهم إذا ضاع حزبهم، وعنايتهم بحفظ القرآن وقيامهم الليل به، وجميل اعتنائهم بتعلم القرآن وتعليمه وبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا، كما اعتنوا بالقرآن وحملته فوقروهم وقاموا بحقوقهم، واعتنوا بفهم القرآن وحثوا عليه واجتهدوا في ذلك أشد الاجتهاد، فلم يكونوا ليتركوا أورادهم، بل كانوا يقدمونها على غيرها، وكانوا يعملون بالقرآن تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم أحوال ومواجيد عند قراءة القرآن والاستماع إليه، وكانوا يحذرون أهل القرآن من الانشغال عنه، فالقرآن مورد يرده الخلق، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. ويشير الكاتب إلى أن بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطر إنما هي في الحقيقة أمنيات، أي إنه يتمنى أن تكون الآية كما يتمنى هو لا ما هي عليه على الحقيقة، فينبغي الحذر من أن تحمل الآيات على ما تريد، فإنه اتباع للهوى أعاذنا الله منه. وتعد مجالس القرآن هي مجالس النور، والقرآن قد جاء من عند الله، والذي جاء به روح مطهرة، فما للأرواح الخبيثة عليه من سبيل. ومن يصطفيه الله لمجالس القرآن هو مؤمن طاهر القلب يحب الله وكلامه. ويشير الكاتب إلى مشروع مجالس القرآن للشيخ فريد الأنصاري، ويعده مسلكا تربويا مبسطا لسلوك طريق النور بقصد التعرف إلى الله. ولمجالس النور ضوابط كتجريد القصد لله، وتحين أوقات الانشراح للقرآن، وتحديد الأهداف من المجلس. والضابط لسير المجالس ونجاحها هو الحفاظ على ميثاق القرآن العظيم والالتزام به بقوة. خامساً، علم التفسير وسؤال المنهجية. يقول المؤلف إن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراً، وأجلها خطراً، وأعظمها أجراً، وأشرفها ذكراً، وإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى. وفي هذه الأزمنة كثرت الشكاية من العشوائية في طلب العلوم. وللسير في طريق طلب علم التفسير يحتاج الطالب معرفة غريب القرآن، وإدراك المعنى الإجمالي للآيات، ثم معرفة الفرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير. ولا بد من الاطلاع على كتب التفسير المتخصصة ومراعاة الفروق بينها، ومعرفة مناهج المفسرين ومعرفة الأقاويل المختلفة في التفسير، مع مراعاة الاعتناء بأقوال السلف الصالح والقواعد العلمية للتفسير ومناقشة الاختلاف بين المفسرين وتوجيه أقوال السلف. وحبذا لو يصحبك في رحلتك أستاذ يضبط لك طريق الطلب، وينبغي أن يكون لك منهاج في العلوم القرآنية، وهو منهج لغير المتخصص من باب ما لا يسع المسلم جهله، إذ يستحب قراءة بحث ومراجعة القواعد الأساسية وقراءة الكتب المعنية في كل باب من أبواب علوم القرآن وأصول التفسير حسب الحاجة. ويذكر الكتاب أهم كتب التفسير المختصرة التي قد تعين الطالب في رحلته، إليك بعضا منها: المعين على تدبر القرآن الكريم لمجد مكي، والتفسير الميسر لنخبة من العلماء. ومن أهم كتب التعرف على القرآن مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف لحازم حيدر، وتدبر القرآن للسنيد. ومن الكتب المهمة في الدراسات القرآنية عموما مقدمات في علم القراءات للجديع، والنبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، وغيرها من الكتب. أما عن الباحثين الذين ينصح بقراءة كتبهم فهم على سبيل الذكر للحصر: الشيخ المعلم عبد الحميد الفراهي، وحازم حيدر، وعبد الرحمن الشهري، وغيرهم. وختاما، هذا هو القرآن، كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب عزيز، اقرأه وتدبره، فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسرار الكون، وحقيقة من حقائق الحياة الدنيا والآخرة، وهو مفتاح من مفاتيح نفس العبد السائرة في الطريق إلى الله. وهذه دعوة لتدبر القرآن العظيم ليكون صاحبك ورفيقك طوال حياتك، فتكون من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. إذن كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ الجواب في هذه الآية، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.